بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والرفع والنصب اجعله إعرابا. ما قد خذناه ده؟ خلصنا إلا خذناه وقرأنا شرحه. وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبي كذا اعتلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بناخذ 5 أبيات، لكن حقت اليوم حق بكرة، حقت هذا الأسبوع 5 أبيات لأنها مرتبطة مع بعض، نأخذها سوية. وقبل أن نتكلم عليها تقرؤونها قراءة. شيخ فلاح، بدأ البيت الأول، اقرأ بيتا بيتا. لا وارفع بواو، عندك فارفع بالفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب أول الأبواب التي تعرب بالحركات، بالحروف النائبة عن الحركات، تعرب بالحروف النائبة عن الحركات، وهو باب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة على رأي. الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة على رأي، هو رأي ابن مالك رحمه الله وكثير من النحويين. والأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والسادس المزيد هنوك. الهنو الأول أبو، واضح، أخوك، حموك، الحمو قريب الزوج، ذلك يقال في حموك للمرأة، وفوك وهو الفم، وذوك ذو مال، ذو يعني صاحب، ولا تضاف هذه إلا لاسم الجنس، ما تضاف إلى الضمير ذو مال. طيب، والهنو كلمة تقولها العرب للتعبير عما يستقبح، تعبير عما يستقبح. والصواب انها خمسة، لأن إعراب هنو بالحروف لغة ضعيفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأسماء لابد لها من شروط لتعرب بالحروف، فإن اختلت الشروط أعربت بالحركات. والشروط أربعة عامة واثنان خاصة. فالعام أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير المتكلم. هذه الشروط العامة. والشروط الخاصة أن يكون الفم خاليا من الميم، فلو قيل فم ما أعرب بالحركات. وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، فتخرج بها ما لو صارت بمعنى الذي، ونرجع لها شيئا فشيئا. طيب، هذا الأمر الأول. الثاني، الثالث، نمر على أبيات قراءة للتفهم. تقرأ الشيخ بيتا بيتا. قال رحمه الله تعالى: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. عرفنا من هذا البيت أن هذه الأسماء الآتية أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فالألف فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. قال: ما من الأسماء أصف. فعرفنا أن هذا الباب باب أسماء، فليس باب حروف، لأن الحروف مبنية كلها. وليست باب أفعال. نعم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا. بدأ بالاسمين الخاصين اللذين لهما شرطان خاصان، قال من ذاك ذو، يعني من هذه الأسماء ذو، لكن قال إن صحبة أبانا، يعني إذا كان بمعنى صاحب، إذا كان بمعنى صاحب. تقول هذا ذو مال، زرت ذا مال، مررت بذي مال، فمعنى ذو في كل الأمثلة معناها صاحب، صاحب مال. طيب، فخرج بقوله إن صحبة أبانا إذا كانت لغير هذا، والعرب تستعملها بمعنى الذي، بمعنى الذي. قال الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري الذي حفرت والذي طويت. طيب، وأما كيف إعراب ذو يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد، لكن نأخذ شيئا فشيئا. قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، يعني إذا لم يلحقه الميم. فتقول فوك نظيف، ونظف فاك، واحرص على فيك، فرفعت بالواو ونصبت بالألف وجرت بالياء، والفم حيث الميم منه بانا. فإن لحقته الميم فإنه يعرب بالحركات، تقول فمك نظيف، فمك، ونظف فمك، ونظف فمك، نصب بالفتحة، واحرص على نظافة فمك، جر بالكسرة، والفم حيث منه بانا. نعم. أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسنوا. أب أخ حم كذاك وهن، ذكر الباقية الأربعة، أن هذه أيضا هي مكملة الستة. أب أخ حم كذاك وهن، تقول هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، ومثلها أخوك، وتقول مرة هذا حموك، ورأيت حماك، ومرت بحميك. وهنو تقول هذا هنو، هنه، هنو زيد، ورأيت هن زيد، وعجبت من هني زيد. وحين يكون هنو مما يستقبح بالفرج، لكن رؤيته مشكلة، لكن بالمصادفة. طيب، لكن قال والنقص في هذا الأخير أحسن. النقص معناها الإعراب بالحركات، الإعراب بالحركات. فتقول هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، وعجبت من هن زيد، هذا الأفصح. ويجوز هن زيد وهن زيد وهني زيد، هنيك. طيب، والنقص في هذا الأخير يحسن. على هذا فهنو عندنا فيها لغتان، اللغة الأقوى أن تعرب بالحركات، واللغة الأضعف أن تعرب بالحروف كالأسماء الباقية. نعم. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. قوله وفي أب وتاليه، يعني التي سبقت في البيت الأول، أب وتاليه، ما التاليان؟ أخ وحم. يقول وفي أب وتاليه يندر، الفاعل يرجع على ماذا؟ على أقرب مذكور. ما المذكور السابق؟ النقص. يقول إن النقص في الأب والأخ والحم يندر، يعني يقل، مع إضافتها، مع اكتمال الشروط، إلا أنها تعرب بالنقص لكنها لغة ضعيفة. ومعنى النقص الإعراب بالحركات، فتقول هذا أبك، ورأيت أبك، ومررت بأبك، فترفعها بالضم وتنصبها بالفتح وتجرها بالكسرة. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. الآن أتى بلغة ثالثة وهي القصر، ومعنى القصر أن تلزم الألف وتعرب بحركات مقدرة على الألف. تقول هذا أباك، ورأيت أباك، ومررت بأباك. هذا أباك، نقول أبا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر. ومثلها رأيت أباك مفعول به وعلامة منصوب عن نصبه الفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر، ومثلها الكسرة. وقصرها من نقصهن أشهر. يقول إن النقص، إن القصر في الأب، في أب وأخ وحمو أشهر من النقص، القصر أشهر من النقص. وعلى هذا ففي أب وأخ وحمو ثلاث لغات، الأفصح يعني مع اكتمال الشروط، مع اكتمال الشروط إعراب بالحركة بالحروف، الأفصح أن تعرب بالحروف. هذا أبوك، جاء أبوك، رأيت أباك، مررت أبيك. الثاني أن تلزم الألف، تلزم الألف وتعرب بحركات مقدرة عليه. الثالث أن تعرب بالحركات ويسمى النقص. طيب ما القصر؟ ما معنى القصر؟ نقول القصر أن تلزم بالألف وتعرب بحركات عليه. وما النقص؟ أن تعرب بحركات ظاهرة، نعم، تعرب بحركات ظاهرة وتقدر على الألف، وتقدر على الواو والألف والياء. تقول جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع على مترفع الضمة المقدر على الواو. يعني ما نقول أبوك، لا، شروط مكتملة. جاء أبوك، لا لا، نعم نعم، لا قصر، نعم، ايش قلت انا؟ اي لا، هذا على لغه بتاتينا ان شاء الله. ابن عقيل يختارها، جاء ابوك ورايت اباك ومررت بابيك، يقول مرفوعه بالضم على الواو، ومنصوب بالفتحه على الالف، ومجروره بالكسره على الياء. طيب وقصرها من نقصهن اشهر. ثم قال نعم، وشرطه، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا. قوله وشرط الإعراب يعني إعرابها بالحروف، أن تكون مضافة لكن لغير ياء المتكلم، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. وشرط ذا الإعراب يعني إعرابها بالحروف، بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. أن يضفنا، أن تكون مضافة، فإن كانت غير مضافة أعربت بالحركات. للياء يعني الياء المتكلم، الياء المتكلم. طيب إذا أضيفت إلى المتكلم ماذا تعمل؟ أول لا تعرب بالحروف، وإنما تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وبناخذها إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا. قال لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا، جاء أخو أبيك ذا اعتلا، هذا مثال. جاء أخو أبيك، أخو فاعل، فاعل جاء مرفوع عن رفعه الواو، أبيك مضاف إليه مجرور عن جره الياء، ها الياء، الياء. ذا اعتلا، ذا حال ولا لا؟ وصاحب اعتلا، ها حال، ولذلك نصبت وجابها للنصب، أتى بالواو للرفع والياء للجر والألف للنصب، حال كون ذا اعتلى صاحب اعتلى. إذن حال مرفوعة منصوبة على نصبها الألف، اعتلى مضاف إليه، مجروح من جرها الكسرة المقدرة على الألف من مضورها التعذر. خلنا نشوف إعرابها هنا، إذا حال منصوب بالألف نيابة عن الفتحة واعتلاء مضاف إليه. طيب مرة ثانية نقول هذه، هذا الباب يسمى باب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، وهي خمسة وستة: أبو، أخو، حمو، فو، ذو، هنو. ثانيا هذه الأسماء نقول أما الأول والثاني وهو الأب وهو ذو والفم فهذه ليس فيها إلا لغة واحدة، إذا اكتملت الشروط ليس فيها إلا لغة واحدة وهي لغة الإعراب بالحروف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولا بد فيها من الشروط، وشروطها خمسة: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافته إلى غير المتكلم، وتكون ذو بمعنى صاحب، والفم خالية من الميم. طيب مع اكتمال الشروط نقول نأتي إلى أبو، أخو، حامو، هنو، نقول هنو فيها لغتان فقط: الإعراب بالحروف والإعراب بالحركات، ولغة وإعرابها بالحركات أشهر من إعرابها بالحروف. نأتي إلى أب وأخ وحمو، إذا اكتملت الشروط فإن فيها ثلاث لغات: الإعراب بالحركات وهو الأشهر، القصر وهو إلزامها الألف مع إعرابها بالحركات، ويلي اللغة الأولى، والنقص وهي أن تعرب بالحركات مع اكتمال الشروط، مع اكتمال الشروط. طيب فإن اختلت الشروط الماضية فإنها تعرب بالحركات. طيب نقرأ كلام العقيل. اي نعم في الجميع. تقرأ يا شيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. قال الشارح رحمه الله تعالى: شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي يصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ، الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه، والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. علقوا، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف وفيه تكلف، والصواب القول الأول أنها تعرب بالحروف. نعم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال، أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة، واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، ونحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة. ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. طيب، إذن هذه ذو قد تكون في لغة، لغة طي وهي من لغات العرب، تكون بمعنى الذي، تقول جاءني ذو قامة يعني الذي قام، ورأيت ذو قامة يعني الذي قام، مرت بذو قامة الذي قام. طيب كيف تعرب؟ تقول جاءني ذو قامة، ذو فاعل مرفوع، فاعل ذو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. رأيت ذو قامة، ذو اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مررت بذو قامة، نقول ذو اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. طيب يقول فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، يعني يكفيني من الذي عندهم ما كفانيا، يعني ما سد حاجتي. فذو هنا معنى الذي. وكان شيخنا رحمه الله يستشهد دائما بقول الأول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، اكتبوا فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، ذو طويت من الطي. نعم. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم عنه، زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. أب أخ حم كذاك وهن والنق. طيب نعرب هذه شيخ فلاح، اعرب هذا فم. أحسنت شيخ فلاح. نعم اعرب بعده اللي بعده، رأيت فمن. أحسنت عبد الرحمن. لا نظرت. عيون نظر، نظرته. إذن نظرته كيف؟ مفتوحة الألف الراء. نظرت إلى فمن والتعليها ضم. لا سكن الراء. نظرت بس تاء مضومة. طيب عدلوها، عدل الراء. تمام اقرأ. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم، ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه طيب ما اللغة المشهورة؟ الحرب. الإعراب بالحروف إذا اكتملت الشروط. الشروط. وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد. وإليه طيب ولو عربناها بالحروف شو تكون؟ هذا هنو زيد، ورأيت هنا زيد، ومررت بهني زيد. نعم. ولا يكون في آخره حرف علة. نعم. وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. ولهذا فمن العلماء من قال أسماء الخمسة ولم يقل الستة، لأن الإعراب بالحروف في هن ضعيف أو قليل. نعم. نحو هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب قوله أنكر الفراء جواز إتمامه، يعني إعرابها بالحروف، يقول ما تعرب بالحروف، فالإتمام إذن الإعراب بالحروف، والنقص الإعراب بالحركات، والقصر إلزامها حركة الألف وإعرابها بالحركات المقدرة. نعم. وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو هذا أبوه وأخه وحمها، ورأيت أباه وأخه وحمها، ومررت بأبيه وأخيه وحمها. وعليه قوله بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. أين الشاهد؟ اثنين. قوله أباه والأول أيضا بأبيه وأباه. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، ونحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. إيش النقص؟ إعراب الحركة. واللغة المشهورة التي أشهر من النقص ما هي؟ تسمى قصر. القصر. إيه إيه. طيب وإعراب الحروف يسمى إتمام. الإتمام. لا يعني مي بنقص ولا هي أيهم وين في قوله؟ قول الضعيف اللي قلنا ضعيف اللي قول ابن عقيل اللي اختار ايه اللي قال تبقى واو وألف ويا ايه بس إننا نعربها حركة يعني مقدرة. هذا النقص. القصر. القصر والقصر هنا قال إنه تحذف الحرف ايه فيه يعني شيئين. القصر هل تسمى على كلام ابن عقيل تامة وتعرب بالحد؟ ما أدري، الله أعلم. لكن النقص إنك تشيلها. إيه. إيه. هل تسمى إتماما؟ لا، يظهر إن الإتمام إذا نوعنا في الإتمام بالحروف والقصر بإلزامها الألف والنقص إعراف بالحركات مع حذف الواو والياء والألف. نعم. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف فإنها حينئذ. أنا عندي شيء، ارجع إلى قبل البيت. هنا وحاصل ما ذكره قبله فعلامة الرفع والنصب والجر، اقرأ قاصنا. فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور. تقرر في المقصور. شو اللي عندكم؟ تفقون الشيخ؟ تقدر. طيب. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقة، والثالثة أن يحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر، وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. أنت قرأت هذا الكلام قبل؟ ما قرأ. قرأ؟ ما قرأ؟ أظنيت عندي نقص، عندكم نقص. نعم. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة. هذا ممتاز، تحفظ الشروط هذه. أحدها أن تكون مضافة. طيب اقرأها رؤوس أقلام. هذا واحد. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. الثالث أن تكون مكبرة. الرابع أن تكون مفردة. طيب ما الشرطان الخاصان؟ إيه؟ أن تكون ذو بمعنى صاحب وأن تكون الفم خالية من الميم. اضبط هذه الشروط ضبطا تماما، إذا اختل شرط خلص تعرب الحركات. أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة. طيب كل ما أضيف إلى المتكلم دائما إن يعرب بحركات مقدرة على ما قبل المتكلم. هذه تقول جاء أبي، تقول أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. جبهة طويلة تحفظ هذه، ما تختلف. طيب جاء أبي، اكتبوها. أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب ومثلها رأيت أبي، ايش نقول فيها محمد؟ أبي مفعول به طيب مررت بأبي، هل نقول كذلك؟ نقول نعم على القاعدة. طيب مكسورة جاهزة، نقول لا، هذه الكسرة المناسبة ونمشي على القاعدة لئلا تختل. فنقول أبي مجرور اسم مجرور مجره الكسرة المقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة. نعم. الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم، ومررت بآبائهم. وإن كانت مثنى أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه، ومررت بأبويه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم. نعم، وهذه فائدة في ذو لا تستعمل أبدا إلا مضافة، ولا تضاف إلا إلى اسم جنس، فعلى هذا تقول ذوه ما يصلح، أو ذو قائم، لأن قائم اسم فاعل ليست اسم جنس. طيب، عندكم واجب الآن تنفذون إن شاء الله تعالى المشايخ قراءة سورة يوسف مرورا بس كذا، وتشوفون هل الاسم اكتملت شروطها أم لا وإعرابه. إيه، تمر على طول الآيات لا يلوى فيها في إيش، إذا ما فيها مر. تفضل نفسي. شايف كل واحد مكانه. صحيح. لكن كوننا نسير على القواعد أضبط أضبط. هل ما فيها نسخ ولا مقدرة؟ هل الكسرة هذه معروفة نويها الإعراب ونقول مقدرة؟ طيب، أبي هذه جاء رأيت أبي، الكسرة هذه اللي للمناسبة سابقة على الإعراب، سابقة على الإعراب على الجر. طيب، هي بهي النحو الحمد لله ليس فيه تحريم ولا فيه لا الفائدة أن نمشي على القواعد قائد، ولا كلامك وجيه ليش نتكلم، هذه كسرة موجودة. تفضل يلا خلي الوكيل يقوم عليكم. الواجب الآن نمر على الأسماء، نقول سورة يوسف. أيوة. الاسم أبو أخو حمو، هل فيها، هل هو يعرب بالحركات أو لا؟ وإذا كان ما يعرب بالحركات ما الذي يختل؟